بماذا يميز العدد المركب؟ بما ميز به 20، أي بمفرد منصوب، وهذا مذهب الجمهور. خالفه فالرافع أجازة تمييزه بالجمع، 20 رجالا، 11 كواكبا مثلا، ما فيه مانع عنده. واستدل على ذلك، نعم، أسباطا سنتا بني مخاض، نعم، 20 بني مخاض. وهذه الأدلة مخرجة عند الجمهور على أنه بدل أو نعت. أحسنت، لا بأس، نعت ما في مانع، البدل جائز، بدل من اثنتي عشرة وليس من التمييز المحذوف. وكذلك بني مخاض بدل من 20 وليس من التمييز المحذوف، 20 جملا بني مخاض، فعلى تخريج الجمهور يكون التمييز محذوفا، وهذه بدل من المميز لا من التمييز. أو نعت له عنده العدد المركب إذا أضيف، ما حكمه؟ العدد المركب يفرد ويضاف، فإذا أضيف ما حكمه؟ نعم، إما أن يبقى البناء على ما هو عليه 11، أو يعرب الجزء الثاني منه فيقال 11، 11، 11، على حسب العوامل. وهناك، نعم، حكاية الكوفيين أنهم يعربون الصدر منه ويضيفون إلى العجز، ركب ولم يركب، هذا جائز عندهم. قال: تعرف كتاب النصرة اليمانية من زعيم الطائفة الحوثية؟ نعم، الذي يقول أن هذا الصنف إنما يجاهد باللسان والبنان وينبغي أن يدعم هذا الجهاد، هذا لهذا الرجل الذي لا يعرف الرافضة، محمد الإمام، هذا الكتاب له، يقول هذا الجهاد لا يجاهدون باللسان والبنان فقط بالكتابة وبالتحذير منهم، أما الجهاد بالسيف لا، ما يجاهد هؤلاء بالسيف، لأنهم مسلمون قحاح رضي الله عنهم، صح؟ ها؟ أي نعم، نسأل الله السلامة. هذا الرجل مخبط، خبط ولا عنده هوى، اجتمع الهوى والحسد وعدم معرفة منهج أهل السنة في مثل هذه الطوائف. شيخ ابن باز يقول: من يكفر أبا بكر وعمر كافر لأنه يكذب القرآن، الله يترضى عنهم، هذا يكفرهم وبكر وعمر. أي نعم، يقول: سئل هل يصلى خلف الرافضي؟ قال: لا لا، ما يصلى خلفه، يعبد أهل البيت، يعبد أهل البيت، هو مقصور على سب أصحاب الرافضة فقط، تكفيرهم في هذه الجزئية التي يدندن حولها هذا الرجل يريد يخرجهم من التكفير، كأنه ما عندهم البوائق إلا سب أصحابه فقط، يريد يطحس هذا فيفصل، وإلا بقي الشرك، بقي عبادة أهل البيت، بقي بوائق كثيرة جدا عند الرافضة، فهو يحصر التكفير في سب الصحابة ويذهب إلى بعض الشبه هوى. نسأل الله السلامة. هذا ليك بعض السلفيين جالس عند ذاك الرجل يطلب علما، والله ما جينا نفسي يطلب علم عندهم، والله كيف أطلب علم عندها ولا يخبطونني في عقيدتي؟ عجائب وغرائب، عقيدتك رأس مالك، إذا ذهبت ذهبت. الحمد لله الذي وفقنا أن نطلب العلم في هذا المكان من أيام الشيخ إلى شيخنا يحيى، هذا من فضل الله. نأخذ درسا. قال رحمه الله: وصق من اثنين فما فوق إلى عشرات كفاعل من فعلا، واختمه في التأنيت بالتاء ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء. حاصل هذا أن أسماء العدد من 2 إلى 10 يصاغ منها وزن فاعل كما يصاغ من الأفعال، هذا حاصله، كما يصاغ من الأفعال التي على وزن فعل. فمعنى البيت الأول أن أسماء العدد من 2 وصق من 2 فما فوق إلى 10، أسماء العدد من 2 فما فوق إلى 10 يصاغ منها وزن فاعل، فتقول من 2 ثان، ومن 3 ثالث، ومن 4 رابع، ومن 5 خامس، إلى 10 عاشر. كما يصاغ اسم الفاعل من الأفعال التي على وزن فعل، كما يصاغ اسم الفاعل من الأفعال التي على وزن فعل، فتقول في صياغة فاعل من ضرب ضارب، ومن قعد قاعد، ومن جلس جالس، ومن نام نائم، وهكذا. هذا معنى البيت الأول، أن أسماء العدد من 2 إلى 10 تصاغ من إيش؟ تصاغ على وزن فاعل، تصاغ من العدد، من أسماء العدد على وزن فاعل، كما يصاغ هذا فاعل من الأفعال. ثم ذكر رحمه الله في البيت الثاني أنك إذا أردت المؤنث ختمت هذا فاعل الذي صغته من العدد بالتاء، وإذا أردت المذكر لم تختمه بالتاء، تركت التاء. فقلت إذا أردت المؤنث ثانية، ثالثة، رابعة، المسألة الثانية، المسألة الثالثة، المسألة الرابعة، إلى آخره. إذا أردت المؤنث، المرأة الثانية، المرأة الثالثة، المرأة الرابعة، إلى المرأة العاشرة. وإذا أردت المذكر لم تختم هذا العدد بالتاء، فقلت القول الثالث، القول الرابع، جاء الرجل الرابع، جاء الرجل الثاني، جاء إلى آخر ذلك. واضح؟ هذا السؤال الثاني، هذا السؤال الثالث، إلى آخره. واضح؟ فلم تختمه بالتاء إذا أردت المذكر، وإنما تختمه بالتاء إذا أردت المؤنث. وهذا معنى قوله واختمه في التأنيث بالتاء، ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء، كما تصنع مع صياغته من غير العدد. فتقول ضارب، وإذا أردت المؤنث قلت إيش؟ ضاربة. إذا أردت المذكر قلت ضارب، رجل ضارب، وإذا أردت المؤنث قلت امرأة ضاربة. كذلك تفعل مع صياغته من العدد. طيب، هذا معنى هذا البيت. قال يصاغ، أي يشتق، يصاغ بمعنى يشتق، وهذه الصياغة سماعية أو قياسية، قياسية بعضهم يذكرها بدليل أنه قال كفاعل من فعل، وهذا قياسي، وبعضهم يقول بأنه سماعي، الظاهر أنه قياسي من هذه الأعداد التي ذكرت، لكن المشهور أنه سماعي، يمشى على أنه سماعي كما صرحوا بذلك. قوله يصاغ تقول أن يشتق، يصاغ من 2 إلى 10 اسم موازن لفاعل، فقوله يصاغ أن يشتق. قال يصاغ من 2 إلى 10 اسم موازن لفاعل، موازن ما هو موازن عندنا، اسم موازن، والصواب اسم لا هنا موازن، نعم، لأنه ما على صيغة مفاعل مضموم الميم فيصرف، أحسنت، ما على صيغة منتهى الجموع لأن الميم مضمومة، أحسنت. قال اسم موازن لفاعل أي على وزن فاعل، اسم موازن لفاعل أي على وزن فاعل، إلا أن الاشتقاق في أسماء العدد سماعي كما صرح به جماعة، إلا أن الاشتقاق في أسماء العدد سماعي، لأنه الذي يريد يزيد هذا يكتبها، ولا بعضهم يقول قياسي بدليل كفاعل من فعل، وهذا قياسي، فاعل من فعل، إلا أن الاشتقاق في أسماء العدد سماعي، لأنه من قبيل الاشتقاق من أسماء الأجناس، كتربت يداك من التراب، وهذا الاشتقاق سماعي عندهم، إلا أن الاشتقاق في أسماء العدد سماعي، لأنه من قبيل الاشتقاق من أسماء الأجناس، كتربت يداك من التراب، فتربت مشتق من التراب، وهذا الاشتقاق سماعي، لأنه التراب اسم جنس، والاشتقاق من أسماء الأجناس سماعي وليس بقياسي. ومثله أيضا اشتقاق من أسماء الأعداد، عندهم سماعي وليس بقياسي، لأن أسماء الأعداد أسماء جناس، لأنه من قبيل الاشتقاق من أسماء الأجناس كتربت يداك في التراب من التراب، وكاستحجر الطين من الحجر، وكاستحجر الطين من الحجر، استحجر مشتق من الحجر، والحجر اسم جنس كما تعلمون. فعلى هذا الشقاق عندهم سماعي وليس بقياسي. قال يصاغ من 2 إلى 10 اسم موازن لفاعل، كما يصاغ من فعل، نحو ضارب من ضرب، فيقال ثان وثالث ورابع إلى عاشر، بلا تاء في التذكير وبتاء في التأنيث، يعني إذا أردت المذكر تركت التاء، وإذا أردت المؤنث أتيت بالتاء، هذا معناه. نأخذ غيره، ابن عقيل كما ترى يختصر لوضوح الأبيات عنده، يختصرها لوضوح الأبيات. قال رحمه الله: وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني، وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوقوف حكم جاعل له حكما. معنى البيت الأول أنك إذا أردت بالوصف المذكور، وإن ترد أي بالوصف المتقدم الذي هو إيش؟ ثان وثالث إلى عاشر، فيقول الناظم: إن أردت بالوصف المذكور بعض العدد الذي بني هو منه، أي الذي بني الوصف من إيش؟ من هذا العدد، إذا أردت بعضه فماذا تصنع؟ قال: تضفه، تضف المفعول محذوف، مفعول تضف، تضفه أي هذا الوصف إليه، إلى العدد المذكور الذي اشتق منه، إلى العدد الذي اشتق منه. طيب، حال كونه بمعنى إيش؟ حال كونه مماثلا لبعض، أي بمعنى بعض، حال كونه بمعنى بعض في هذه الحالة. فالخلاصة معنى البيت الأول أنك إذا أردت بالوصف المذكور بعض العدد، بعض العدد الذي اشتق منه هذا الوصف، إذا أردت بالوصف المذكور ثان إلى عاشر، بعض العدد الذي اشتق منه، أي اشتق الوصف منه، الذي اشتق الوصف منه، فكيف تفعل؟ تضف هذا الوصف إلى هذا العدد الذي اشتق منه، تضف هذا الوصف إلى هذا العدد الذي اشتق منه، حال كونه، أي هذا الوصف حال كونه مماثلا لإيش؟ لبعض، أي في معناه، حال كونه مماثلا لبعض في لمعنى، فتقول ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة إلى عاشر عشرة. ماذا صنعنا الآن عندما أن أردنا البعض؟ أضفنا هذا الوصف إلى العدد الذي اشتق منه، إلى العدد الذي اشتق منه، ويكون معنى في هذه الحالة معنى إيش؟ معنى بعض. فقولك ثاني اثنين أي بعض من اثنين، أي واحد من اثنين، وثالث ثلاثة ما معنى؟ أي بعض من ثلاثة، أي واحد من ثلاثة إلى عشرة. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ما معنى هذا الكلام؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذا أضيف الوصف إلى ما اشتق منه ما معنى الكلام يكون؟ معناه بعض مما أضيف إليه، أي واحد من اثنين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما معنى؟ معنى أن هناك ثلاثة آلهة والله واحد من هذه إيش؟ من هذه الثلاثة، فهذا معنى الوصف إذا أضيف إلى ما اشتق منه، معناه يكون بعض من هذا الشيء الذي أضيف منه، كما هو الحال في بعض، كما هو الحال في بعض، إذا قلت بعض القوم، إذا قلت بعض القوم، أي أن هذا كل والبعض إيش؟ جزء منهم، المضاف إليه كل والبعض جزء منه، فهذا معناه. طيب، هذا واضح الآن معنى وإن ترد بعض الذي منه بني، إيش معنى وإن ترد؟ الوصف، وإن ترد المذكور، أي أن ترد بالوصف المذكور بعض العدد الذي اشتق منه، إذا أردت بالوصف المذكور بعض العدد الذي اشتق منه تضفه، أي تضف هذا الوصف إلى هذا العدد الذي اشتق منه حال كونه مماثلا لبعض في معنى. أحسنت، هذا معنى الكلام. طيب، ثم قال وإن ترجع على الأقل مثل ما فوق فحكم. طيب، فوق فحكم جاعل له حكما، معناه أي معنى البيت الثاني أنك إذا أردت بالوصف المصوغ من العدد، الوصف المتقدم، إذا أردت بالوصف المصوغ من العدد أن تصير العدد الذي تحت مثله أي مساويا له، فتحكم له في هذه الحالة بحكم إيش؟ جاعل. هذا معنى البيت الثاني، إذا أردت بالوصف المصوغ من العدد وهو الوصف المتقدم ثان إلى عاشر، إذا أردت به أن تصير العدد الذي تحته مماثلا له فتحكم له في هذه الحالة بحكم جاعل، أي أنك إذا أردت المضي أضفته لزوما، فقلت ثالث اثنين أمسي، إذا أردت المضي أضفته لزوما فقلت ثالث اثنين، لأن إضافة لما هو دون بدرجة، فقلت ثالث اثنين. وإذا أردت الحال أو الاستقبال، لأنك تحكم له بحكم جاعل، إذا أردت الحال أو الاستقبال فلك في هذه الحالة فيما أضيف إليه وجهان، يعني فيما أضيف إليه أضفت الوصف إليه لك وجهان، نصبه وإيش وجره، فتقول إذا أردت الحال أو الاستقبال رابع ثلاثة ورابع إيش ثلاثة، هذا وهذا لك. فهذا معنى قوله رحمه الله وإن ترجع على الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما، معناه ما ذكر لك أنك إذا أردت بالوصف المصوغ من العدد وهو الوصف المتقدم، يقول لا تنسى المتقدم، الوصف المتقدم إذا أردت به إيش أن تصير العدد الذي دونه الذي أضيف إليه أن تصيره مساويا له، كان دونه لكن تريد أن تصيره مساويا له، قلت ثالث ثلاثة، معذرة، قلت ثالث اثنين فصيرت العدد الذي دونه مساويا إيش مساويا له فصار مثله، ثالث اثنين أي صار كم، صار هذا العدد اثنين كم ثلاثة، أليس كذلك، صيرت بالوصف لما ضممت إليه صيرته مثله فكان مثله في العدد. ففي هذه الحالة متى يكون الأمر كذلك؟ أي متى يكون كذلك؟ بشرط يقول أن تحكم له في هذه الحالة بحكم جاعل، أن تحكم له بحكم جاعل. ما هو حكم جاعل؟ أنك إذا أردت المضي أضفته لزوما، فقلت ثالث اثنين أمسي، ثالث جاء ثالث اثنين أمسي، تضيفه لزوما، كما تقول إيش جاعل الاثنين خمسة مثلا، أو جاعل الاثنين ثلاثة أمسي، جاعل الاثنين ثلاثة أمسي، وجبت الإضافة، ليس كذلك. طيب، وإن أردت الحال أو الاستقبال فما الحكم؟ فلك في العدد هذا الوصف لك وجهان فيما أضفت إليه، النصب فتقول ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة إلى آخر، تضيف إلى ما هو دونه، سادس خمسة، سابع ستة إلى آخر ذلك. ولك الوجه الآخر هو إيش؟ وهو الجر بالإضافة، واضح، كما تصنع في فاعل الذي هو جاعل ما كان من بابه، فتقول ضارب زيد أمسي إذا أردت المضي، وإذا أردت الحال والاستقبال ماذا قلت؟ ضارب زيدا الآن أو غدا. لكن لماذا خص بجاعل وما قال مثلا إيش كما يعني ما قال فاعل وإنما قال جعل، قال فحكم أو قال مثل ما فوق فحكم؟ طيب، فحكم جاعل ولم يقل فحكم فاعل، لماذا قال هذا؟ كان يقول في حكم فاعل يكون ضارب وجالس وقاعد كلها سوا مثلا، ليبين أنه بمعناه يكون في هذه الحالة، يكون العدد إذا أضفت إلى ما دونه بمعنى جاعل، فخص جاعل بالذكر ليبين أن العدد إذا أضفت إلى ما دونه يكون بمعناه، أي جاعل الاثنين إيش ثلاثة، إذا قلت مثلا جاء ثالث اثنين إيش يكون المعنى؟ أنه جاعل الاثنين ثلاثة. وإذا قلت جاء رابع ثلاثة أي أنه جاعل الثلاثة إيش أربعة لما انضم إليهم، هذا واضح، فخص جاعل بالذكر مع أن المقصود فاعل، سواء كان على وزن جاعل أو على إذا كان برفض جاعل أو بغير رفض جاعل. فالشاهد والحاصل من هذا البيت أنك إذا أردت بالوصف المذكور الذي أخذت من العدد إذا أردت به أنك تبين أنك تصير العدد الذي هو دون مساويا له، فكيف تصنع؟ تعطيه حكم جاعل، تعطيه حكم جاعل. ما هو حكم جاعل؟ ما هو حكم جاعل الذي تعطيه إياه؟ ما هو المعنى الآن؟ تعطيه حكم جاعل أنك إذا أردت المضي أضفت لزوما فقلت ثالث اثنين أمسي، وإذا أردت الحال أو الاستقبال النصب والجر كما تفعل في فاعل سواء كان جاعل أو غير جاعل. فإذا أردت المضي قلت جاء ضارب زيد أمسي، وإذا أردت الحال أو الاستقبال قلت ضارب جاء ضارب زيدا الآن أو إيش أو غدا. لكن لماذا خص جاعل بالذكر مع أن المقصد فاعل؟ ليبين أنه بمعنى هذا الوصف، أي أنه جاعل كذا كذا، أي مصير كذا كذا لما أضيف إليه. يعني إذا قلت جاء ثالث اثنين أي جاء الذي جعل الاثنين إيش ثلاثة، وإذا قلت جاء رابع ثلاثة أي جاء الذي جعل الثلاثة أربعة، وهكذا. فليجد ذلك خاصة بالذكر جاعل فقط دون غيره مما كان على وزنه. هذا واضح، هذا معناه. قال وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض مثل بعض بيني، وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوقف حكم جاعل الله حكما، حكم جعل هو ما سمعته. قال الشارح لفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالان، أحدهما أن يفرد فيقال ثان وثانية، فيقال ثان وثانية وثالث وثالثة كما سبق، يعني إذا أردت المذكر وإذا أردت المؤنث قلت رجل ثان وامرأة ثانية وهكذا. والثاني أن لا يفرد، وحينئذ إما أن يستعمل مع ما اشتق منه، الثاني أنه يستعمل غير مفرد، أما إذا استعمل مفردا فالحكم ما سمعته، أحدها أن يفرد فيقال ثان ثانية ثالث ثالثة بحسب ما تريد من مذكر ومن مؤنث، لكن الحكم الثاني إذا لم يفرد أضيف إلى شيء بعده أو استعمل مع ما بعده. قال والثاني أن لا يفرد، وحينئذ إما أن يستعمل مع ما اشتق منه وإما أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه. ففي الصورة الأولى يجب إضافة فاعل إلى ما بعده، يجب على المشهور وهو مذهب الجمهور أنه يجب. هذا مذهب الجمهور، وزعم الأخفش وقطرب والكسائي وثعلب أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني ونصبه إياه، وزعم الأخفش وقطرب والكسائي وثعلب أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني ونصبه إياه، فعلى هذا يجوز ثالث ثلاثة بجر أو ثالث ثلاثة بجر ثلاثة ونصبها، فعلى هذا يجوز ثالث ثلاثة بجر ثلاثة ونصبها، هذا مذهب من سمعته. وأما الناظم فيخص الجواز في اثنين فقط، في ثان يخص الجواز جواز النصب في ثان أو جواز الوجهين في ثان، أما ما عدا ثان لا يجوز فيه هذا، بل يتعين الجر. الناظم له مذهب أن هذا يقول يجوز في ثان نصب ما بعده وجر ما بعده، هذا خاص بثان، فتقول ثان اثنين وثان اثنين بنصب اثنين، فهذا ما دام سمعته المشهور الذي ذكره. قال ففي الصورة الأولى وهي إذا استعمل مع ما اشتق منه ثاني اثنين ثالث ثلاثة إلى عاشر عشرة. قال ففي الصورة الأولى يجب إضافة فاعل إلى ما بعده، فتقول في التذكير ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة إلى عاشر عشرة، وتقول في التأنيث ثانية اثنين وثالثة ثلاثة ورابعة أربع، ثاني اثنتين احسنت، وتقول في التأنيث ثانية اثنتين وثالثة ثلاثة ثلاث ورابعة أربع، انتبه إلى هذا الاستعمال، رابعة أربعة تؤنث الأول لأن فاعل دائما على القياس، فاعل دائما على القياس، لكن الثاني الذي أضفت إليه انتبه للاستعمال المتقدم، إلى الاستعمال المتقدم وهو عكس إيش القياس، يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، فتقول ثالثة ثلاث، ولا تقول ثالثة إيش ثلاثة خطأ، وإنما هذا في الفاعل يجري على القياس، فاعل وزن فاعل يجري على القياس، والعدد من ثلاثة إلى عشرة يجري على خلاف إيش القياس عند التركيب، من ثلاثة إلى عشرة في التركيب يعني بإخراج عشرة. قال ورابعة أربع وإلى عاشرة، إلى عاشرة عشر، إلى عاشرة عشر، نعيد هذه الفائدة في الاستعمال. قال فتقول في التذكير ثاني اثنين، أما ثاني واثنين يجريان على القياس، ثاني واثنين كما تقدم معكم، واحد واثنان يجريان على القياس، وكذلك فاعل كما سمعته. وثالث ثلاثة، ايش فعلنا الآن في فاعل في الأول؟ أجرينا على القياس، هو يجري على القياس فاعل، والثاني ماذا صنعنا به؟ إذا أردت المذكر أجرينا على خلاف القياس، وقلنا ثالث ثلاثة، هذا واضح. ورابع أربعة إلى عاشر عشرة، وتقول في الثانية ثانية اثنتين، وهذا على القياس. وثالثة ثلاث، ما هو الذي جرى على القياس وما هو الذي جرى على غير القياس؟ أحسنت، ثالث هذا فاعل، ثالثة يجري على القياس دائما مع التركيب مع الإفراد، وثالث هنا جرى على غير القياس لأنه تقدم حكمه أنه يجري على غير القياس ركب أو أفرد. قال ورابعة أربع إلى عاشرة عشر، والمعنى أحد اثنين وإحدى اثنتين وأحد عشر وإحدى عشرة، وهذا تقدم معكم الآن أنه يكون واحد من اثنين إذا خرجوا الذين كفروا، ثاني اثنين أي واحد من اثنين، وهكذا. قال وهذا هو المراد بقوله وإن تولد بعض الذي البيت، أي إن تولد بفاعل المطلوق من اثنين فما فوقه إلى عشرة، بعض الذي بني فاعل منه، اشتق منه بعض الذي بني فاعل أي الوصف منه، أي واحدا مما اشتق منه، فأضف إليه مثل بعض، والذي يضاف إليه هو الذي اشتق منه. وفي الصورة الثانية، ما هي الصورة الثانية الآن؟ وأن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه، استعمل مع دونه، نعم بدرجة، نعم استعمل مع دونه في الصورة الثانية. وفي الصورة الثانية يجوز وجهان، أحدهما إضافة فاعل إلى ما يليه، متى هذا؟ إذا أردت المضي، إذا أردت المضي وجبت الإضافة. قال في الصورة الثانية يجوز وجهان، أحدهما إضافة فاعل إلى ما يليه، والثاني تنوينه ونصبه، ونصب ما يليه به، متى؟ إذا أردت الحال أو الاستقبال. قال والثاني تنوينه ونصب ما يليه به كما يفعل باسم الفاعل، نحو ضارب زيد وضارب زيدا. فتقول في التذكير ثالث اثنين وثالث اثنين ورابع ثلاثة ورابعة ثلاثة ورابع ثلاثة، وهكذا إلى عاشر تسعة وهكذا إلى عاشر تسعة وعاشر تسعة، نعم مع الإضافة مع غيره بحسب ما سمعوا وما ذكر معنا، لأنه يعامل في هذه الحالة معاملة فاعل، وخص الذكر بجاعل لأنه يكون بمعنى أي مصير، جاعل بمعنى مصير فخص لأجل هذا. قال وتقول في التأنيث ثالثة اثنتين، ثاني واحد ما أعلم هذا، ثاني واحد ما يصلح، والظاهر أن بعضهم ذكر هنا، هل ذكر هذا الخضري أجهز هذا ثاني واحد، وإلا الناظم ما يرى هذا، لكن بعضهم كأنه ما جاز هذا، نقلوا عن دمامين أيضا قال ثالث اثنين، ظاهر أنه لا يقال ثاني واحد، وأجازه بعضهم ونقله عن العرب ورجحه الدمامين بأن معناه مصير الواحد اثنين بنفسه ولا مانع منه، فبعضهم أجاز هذا، وإلا المشهور أنه لا يجوز عند الجمهور ما يقال ثاني واحد، أظن ذكروا العلة في هذا. قال رحمه الله تقول في التأنيث ثالثة اثنتين وثالثة اثنين طيب وثالثة اثنتين وثالثة اثنتين عيد وتقول في التأنيث ثالث اثنتين بالإضافة وثالثة اثنتين من غير إضافة ورابع ثلاث ورابعة ثلاثا وهكذا إلى عاشرة تسع وعاشرة تسعا والمعنى جاعل الاثنين ثلاثة والثلاثة أربعة يعني إذا أضيف المدونة يكون المعنى معنى جاعل أي مصير. قال وهذا هو المراد بقوله وإن ترجع للأقل مثل ما فوقه وهنا شاهد في هذا البيت ما هو مثل ما فوقه بيت الناظم إن مثل ما فوقه نعم أنه يجعل الظرف المبني على الضم صلة وهذا لا يجوز عند الجمهور والناظم يجري على هذا كثيرا كما تقدم التنبيه عليه يجعل الظرف المبني المقطوع عن الإضافة يجعله صلة والظرف المقطوع عن الإضافة عند الجمهور لا يكون صلة ولا صفة ولا حالا الظرف المقطوع عن الإضافة لا صلة ولا حالا ولا صفة عند الجمهور والناظم يجوز هذا في الصلة. قالوا هذا هو المراد بقوله وإن ترجع على الأقل مثل ما فوقه وما موصوله مثل الذي فوقه أي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه جعل ما هو أقل عددا مثل ما فوقه فاحكم له بحكم جاعل من جواز الإضافة إلى مفعوله وتنوينه ونصبه انتهينا من هذا الحمد لله. الأبيات كما ترى الحذف يتعب الأبيات فيها حذف وإن ترد بعض تضيف فيها حذف يتعب والضمائر أيضا تتعب في عودها كيف الحال والاستقبال تنوين النصب رسل الإضافة مع التنوين لا ما تجتمع لكن يجوز الجر جر الثاني وترك التنوين من الأول ويجوز نصبه مع التنوين إيش الأول هذا معنى هذا المقصود لا الاستقبال والحال وجهان إذا أردت الاستقبال أو الحال وجهان فتقول هذا ضارب زيد الآن أو غدا وهذا ضارب زيدا الآن أو غدا وأيضا في العدد نفس الحكم من غير الإضافة من غير الإضافة تقول ثان من غير الإضافة ثان اثنين لا تأتي بالياء إذا أردت عدم الإضافة في ثاني لا تأتي بالياء لتدلل أن هذا منصوب الذي بعده فتقول هذا ثان اثنين وإذا أردت الإضافة قلت ثاني إيش اثنين بإثبات لي باب إضافة تسمع للمفعولة جعل أو واحد من اثنين لكن لا هنا ما في مفعول به وإن المفعول في التصير المفعول في التصير في جعل إذا أضيف إلى ما دون رابع ثلاثة هنا من باب إضافة تسمع للمفعولة أما مع المساوي لا إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.